هو المعصية عبارة عن ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فالإنسان إذا وقعت منه المعصية معناها ماذا فعل؟ وضع في قلبه نقطة سوداء. طيب ماذا أفعل؟ تتوب، تندم، بس لا، ضع نقطة بيضاء، ضع نقطة بيضاء حتى تعدل الميزان. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يحتاج الإنسان أن يعدل الميزان. فلا نغفل عن هذه القضية، وهي قضية التعويض، ليس مجرد التوبة والندم والحسرة، هذا أمر مطلوب، مطلوب أن نتوب، مطلوب أن نندم، ولكن أيضا ننتبه لقضية ثانية: أتبع السيئة الحسنة، بعد أن نسيء نحسن.